تدل على فضلها خير من ألف شهر. وكذلك الحديث حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف وقد تقدم ذكره. وكونها هي أفضل الليالي هذا في الحقيقة لا إجماع فيه، مسألة خلافية. طائفة من أهل العلم ترى أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر، وهذا قول بعيد وغير صحيح، وقد قال به بعض الحنابلة من أصحاب أحمد، ورأوا أن إحياء الجمعة أفضل من إحياء ليلة القدر، وهذا غريب وعجيب، لأن النهي قد جاء صريحا في الصحيحين وفي غيرهما عن إحياء ليلة الجمعة. لا تخص الجمعة بإحياء ليلها ولا تخص بصيام نهارها. ولهذا ابن رجب رحمه الله في فتح الباري رد على هذا القول واستنكره، وذكر أن هذا زعمه طائفة من أصحابنا، يعني من الحنابلة. وشيخ الإسلام معروف تفصيله في ذلك، فذكر أن ليالي العشر، أعني العشر من رمضان، هي أفضل الليالي لأن فيها ليلة القدر. وأما بالنسبة للأيام فأيام العشر من ذي الحجة هي أفضل الأيام على الإطلاق، بل أفضل من يوم الجمعة. وذكر المؤلف رحمه الله الزيادة التي ذكر أنها في المسند، وهي قوله وما تأخر، يعني غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهي ليست في المسند، إنما ذكرت في المسند عند ذكر الصوم، من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهي في الحقيقة عند النسائي في سننه الكبرى. وكل هذه الزيادات لا تصح، وما تأخر زيادة شاذة. نعم. وأوتاره آكد، لقوله عليه السلام أطلبوها في العشر الأواخر، في ثلاث باقين أو سبع باقين أو تسع باقين، وليلة سبع وعشرين أبلغ، أي أرجاها لقول ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهما. وحكمة إخفائها ليجتهدوا في طلبها ويدعوا فيها، لأن الدعاء مستجاب فيها، بما ورد عن عائشة قالت يا رسول الله إن وافقتها فبما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه أحمد وابن ماجه وللترمذي معناه وصححه، ومعنى العفو الترك. وللنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا سلوا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة، فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاه، فالشر الماضي يزول بالعفو، والحاضر بالعافية، والمستقبل بالمعافاة، لتضمنها دوام العافية. ثم ذكر رحمه الله أن هذه الليلة يلتمسها الإنسان في أوتار العشر، وهذا هو الآكد. وذكر كذلك أن ليلة السبع من العشر وهي ليلة وتر هي أبلغ، واستدل بالحديث حديث عائشة اطلبوها في العشر الأواخر في ثلاث بقينا أو خمس بقينا أو سبع بقينا أو تسع بقينا. هذا الحديث جاء من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وقد تقدم أيضا حديث عائشة. وماذا في هذه الأحاديث؟ في هذه الأحاديث أن أرجى وآكد هذه الليالي هي الأوتار، والآكد كذلك والأبلغ والأرجى هي ليلة سبع وعشرين. وذكر المؤلف أن هذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. أما أبي بن كعب رضي الله عنه فقد جاء ذكر ذلك في الصحيحين، وجاء التصريح عنه رضي الله عنه بذلك، بل كان يحلف أنها ليلة سبع وعشرين. ولما كانوا يقولون له بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر، وهذه كنيته، كان يقول بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. وهكذا أيضا جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه أشار إلى ذلك، وذلكم أن ابن مسعود كان في داره فنزل وهو يقول صدق الله ورسوله، فسألوه عن ذلك فذكر أنه رأى العلامة تطلع الشمس بيضاء لا شعاع لها، فنظر إلى الشمس فوجد هذه العلامة فكان يقول صدق الله ورسوله. وجاء عنه أنه يرى غير ذلك، يعني أن الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم في الحقيقة كانوا مختلفين، فطائفة ترى أنها ليلة 27 وطائفة ترى أنها ليلة 21، بل كان ابن مسعود كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة يقول هي ليلة 17 صباحة بدر. معروف أن بدر كانت في اليوم 17 من شهر رمضان، فهو كان يرى أن ليلة القدر في هذا اليوم. وجاء عن عبد الله بن مسعود أن هذه الليلة تكون في يوم من السنة، لهذا قال من يقم الحول يصب ليلة القدر. هكذا جاء عنه أيضا رضي الله عنه في الصحيح من يقم الحول، يعني إذا قام السنة كلها فإنه في هذه الحال سيصيب ليلة القدر، لأن ليلة القدر في يوم في ليلة من ليالي السنة، يعني ما كان يقيد ذلك برمضان. وعلى كل حال هذا المذهب الذي ذهب إليه الحنابلة وهو القول بأنها في ليلة 27 هو قول أبي بن كعب كما ذكر المؤلف وقد جاء عنه في الصحيحين. وهذه المسألة فيها أقوال كثيرة جدا، قد تصل الأقوال إلى أكثر من 40 قولا، وقد سردها الحافظ رحمه الله في فتح الباري، سرد هذه الأقوال كلها، بل أوصلها إلى 46 قولا، إلى 46 قولا. ونقول أشهر هذه الأقوال ما ذكره المؤلف أنها في الأوتار وأنها في ليلة 27، وهذا هو مذهب الحنابلة، كانوا يرون ذلك. وأما الشافعي رحمه الله وهو مذهب الشافعية وجمهور الشافعية على أن ليلة القدر هي ليلة 21، بل كان الشافعي رحمه الله وهو مذهب أكثر الشافعية يرون أن ليلة القدر تلزم ليلة واحدة، أي بمعنى أنها لا تنتقل، وهذه الليلة بعينها يرجون أن تكون ليلة 21. واستدلوا بحديث جاء في الصحيح في البخاري وفي غيره، بل هو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ليلة القدر في ليلة 21، وكان قد اعتكف في العشر الأوسط ثم اعتكف في العشر الأخيرة، ثم رأى في منامه رؤيا وأنه أصبح ليلة 21، ورأى مطرا وأمطرت السماء وأنه يسجد على ماء وطين، فحصل كما وقع في الرؤيا ورؤيا الأنبياء وحي، فإذا بهذه الليلة هي ليلة 21 من العشر الأواخر. وأما أدلة الحنابلة على أنها في ليلة 27 فقد جاء أيضا ما يدل على ذلك، التمسوها في العشر الأواخر من رمضان وفي بعض الروايات في سابعه، وقد ذكر هذا المؤلف، لكن الحديث الذي ذكر لم يأتي الجزم أنها في ليلة 27، لهذا الحنابلة لم يجزموا، إنما قالوا هو أبلغ وأوتاره آكد وليلة 27 أبلغ، فيقولون هذه أبلغ الليالي ولا نجزم بذلك. وعلى كل حال طائفة من أهل العلم ترى أن ليلة القدر في العام كله، وتابعوا في ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فرأوا أن ليلة القدر ليست هناك ليلة معينة، من قام السنة كلها فإنه يدرك ليلة القدر. والصواب الذي لا شك فيه أن ليلة القدر مختصة برمضان، لأن هناك أيضا طائفة ترى أنه في رمضان كله، أي بمعنى ليلة من ليالي رمضان من أول ليلة إلى آخر ليلة، قد يكون في أول ليلة، قد يكون في الوسط، قد يكون في الآخر، وهذا مشهور مذهب أبي حنيفة. ولهذا قلت إن الأقوال في هذه المسألة كثيرة، أكثر من 40 قولا، بل جاء عن ابن عباس وحكي عن ابن عباس أنها ليلة 24، وقال من الصحابة من قال أنها ليلة 27، وهذا الذي رجحه الحنابلة. وكثير أيضا من الأحناف رجحوا هذا القول أنها ليلة 27. وأما المالكية فقالوا هي في أوتار العشر وهي تنتقل، وهذا هو الصواب. الصواب لمن جمع النصوص والأدلة سيرى أن ليلة القدر هي في العشر الأواخر من رمضان، وهي كذلك في الأوتار لكنها متنقلة، تتنقل بين هذه الليالي. وهذا القول هو الذي سيخرج به الباحث إذا جمع النصوص، فالأحاديث الصحيحة كثيرة في هذا الباب، لكنك إذا قلت بهذا القول سترى أن الأحاديث تتفق ولا تفترق، وتجتمع ولا تختلف، فتكون في رمضان وفي العشر الأواخر وفي الأوتار، وليست هي في ليلة بعينها، بل هي تنتقل، قد تكون في ليلة 21 أو ليلة 23 وهكذا. وذكر المؤلف رحمه الله حديثين يدلان على فضل الدعاء في هذه الليلة العظيمة وأن الدعاء مستجاب. حديث عائشة وهو حديث مشهور، وقد ذكر أنه عند أحمد وعند ابن ماجه والترمذي، وهو حديث صحيح. سألت النبي عليه الصلاة والسلام ما تقول إذا وافقت ليلة القدر، فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولا شك أن سؤال الله المعافاة من أعظم الأشياء، فإذا عافاك الله في دنياك وفي آخرتك فقد نجوت وفزت فوزا عظيما. وأكد ذلك أيضا بحديث آخر، إلا أن المؤلف ذكر هذا الحديث من حديث أبي هريرة، هكذا قال، قال وللنساء من حديث أبي هريرة مرفوعا، سلوا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة، فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاة. هذا الحديث ليس من حديث أبي هريرة، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه كذلك النسائي وابن ماجه والحميدي، وهو كذلك عند البزار، وأخرجه أيضا الطيالسي وابن أبي شيبة، وأخرجه البخاري أيضا في أدبه المفرد، وهو حديث صحيح، لكنه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خطب الناس على المنبر فكان يبكي إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول سلوا الله العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولى، هكذا. وفي بعض ألفاظه يقول عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، وسلوا الله المعافاة فإنه لم يؤتى رجل بعد اليقين شيئا خيرا من المعافاة. ثم في الحديث نفسه لا تقاطعوا ولا تدابروا، الحديث له ألفاظ، لكن الحديث لا أعرفه من حديث أبي هريرة، إنما هو من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم. باب الاعتكاف هو لغة لزوم الشيء، ومنه يعكفون على أصنام لهم، واصطلاحا لزوم مسجد، أي لزوم مسلم عاقل ولو مميزا لا غسل عليه مسجدا ولو ساعة لطاعة الله تعالى، ويسمى جوارا. نعم. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الاعتكاف، وهذا هو الباب الأخير في كتاب الصيام، وقد درج على هذا الفقهاء وأهل التصنيف في الفقه، أنهم يذكرون الاعتكاف في آخر كتاب الصيام، لأن الاعتكاف له علاقة برمضان، فاعتكف النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان، وكذلك جمع من الفقهاء يرون أنه لا اعتكاف إلا بصوم، وسيأتي الكلام عن ذلك. فلما كان الأمر كذلك جعلوا الاعتكاف بعد كتاب بعد أو في آخر كتاب الصيام. والاعتكاف قد بينه المؤلف، ذكر أنه لزوم المسجد، فيأتي المسلم العاقل فيبقى ويمكث في هذا المسجد، ماذا يريد؟ يريد التقرب إلى الله والطاعة والعبادة، فينفصل عن الناس ويبتعد عنهم ويختلي بربه حتى يصلح من حاله ويصلح من قلبه ويستقيم ويقبل على الله ويتضرع بين يديه ويرجو ما عند الله، فينقطع عن العالم كله وكذلك يشتغل بعبادة ربه. وذكر المؤلف الأدلة على معنى الاعتكاف، وأنه لزوم الشيء، يعني في اللغة من عكف على الشيء عكوفا، وذكر قول الله يعكفون على أصنام لهم، يعني حبسوا أنفسهم على هذا الأمر، وهكذا المعتكف يحبس نفسه لطاعة الله سبحانه وتعالى. والاعتكاف مشروع في الكتاب والسنة، وكذلك بإجماع العلماء، قد أجمع العلماء على استحبابه، وأجمعوا كذلك على أنه لا يجب إلا بالنذر، وسيذكر ذلك المؤلف أنه فقط يجب إذا كان بالنذر. وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم على استحباب الاعتكاف، وعلى رأس هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل، ذكر أنه لا خلاف بين العلماء على أن الاعتكاف مسنون، كما نقل ذلك ابن قدامة والحافظ ابن حجر، وممن نقل الاتفاق أيضا على استحبابه ابن المنذر وابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على استحبابه. والله عز وجل يقول في القرآن: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر من رمضان كما جاء في الحديث المتفق عليه. إذن هذا هو الاعتكاف، وهذه أدلة مشروعيته من القرآن ومن السنة ومن الإجماع. نعم. ولا يبطل بالإغماء وهو مسنون كل وقت إجماعا لفعله عليه السلام ومداومته عليه، واعتكف أزواجه بعده ومعه وهو في رمضان آكد لفعله عليه السلام، وآكده في العشر الأخير. ذكرنا الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع على ذلك، وممن نقل الإجماع المؤلف نفسه، لأنه يقول وهو مسنون كل وقت إجماعا، إذن هو بالاتفاق. وقد سبق المؤلف لنقل هذا الإجماع كثير من أهل العلم، وذكر الأدلة بأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف واعتكف أزواجه من بعده. لكن قد يقول قائل: قول المؤلف هنا ولو ساعة، عندما تكلم عن الاعتكاف قال ولو ساعة، هل معنى ذلك أن أقل الاعتكاف ساعة واحدة؟ ما هو أقل الاعتكاف عند الفقهاء؟ المذهب كما بين أيدينا أن أقل الاعتكاف لا حد له، ولو كان ساعة واحدة، اعتكف ليلة، اعتكف يوما، اعتكف ساعة، اعتكف من بعد العصر إلى المغرب، لا حد لأقله عند الحنابلة، وكذلك وافق الحنابلة الشافعية. وأما القول الثاني في المسألة أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، فلا يكون الاعتكاف إلا في يوم وليلة، وهذا مذهب الأحناف والمالكية. وما هو دليل الحنابلة؟ استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك، فاعتكف ليلة. هكذا جاء في الصحيح: فاعتكف ليلة. قالوا إذن هذا دليل على جواز الاعتكاف ليلة، ولا يشترط أن يكون يوما وليلة. وزد إلى ذلك أن هذه الليلة لا صيام فيها، لأن الذين ذهبوا إلى أن أقل الاعتكاف يوم وليلة هؤلاء هم أنفسهم سيأتي أنهم يشترطون الصوم مع الاعتكاف، والذين قالوا لا يشترط الصوم مع الاعتكاف هم أنفسهم الذين قالوا لا حد لأقله، يعني الاعتكاف ولو اعتكف ساعة واحدة. فهناك في الحقيقة ارتباط بين المسألتين، مسألة ما هو أقل الاعتكاف، ومسألة هل يشترط للاعتكاف الصوم أو لا يشترط. هذا الحديث حديث عمر عندما نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة، جاء في بعض الروايات أنه قال ليلة، وفي بعض الروايات قال يوما، وفي بعض الروايات قال نذرت يوما وليلة، وهي خارج الصحيح. فما هو الجمع بين هذه الأخبار؟ الجمع بين هذه الأخبار أن بعض الروايات لا تصح وهي معلولة، كقوله يوما أو ليلة، هكذا جاء بالتخيير يوما أو ليلة، وجاء يوما في صحيح مسلم، وجاء ليلة في الصحيحين. ولا شك أن الصواب هي رواية الصحيحين، نذر أن يعتكف ليلة، وهذا دليل على أنه لا يشترط أن يعتكف يوما وليلة، بل لو اعتكف ليلة يكفي فهو اعتكاف. فإن الاعتكاف في اللغة يقع على القليل ويقع على الكثير، ولم يأتي في الشرع ما يجعل له حدا، فنبقى على الأصل. وأكدوا ذلك بأثر يعلى بن أمية رضي الله عنه، فقد جاء في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح أن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف. فجعل اعتكافه ساعة واحدة فقط ينوي بها الاعتكاف. وأما مذهب الحنفية والمالكية الذين ذهبوا إلى أنه لا بد من يوم وليلة، فقد استدلوا بما مر معنا آنفا، وذكرنا هذا عنهم وسنتكلم عنه أيضا بالتفصيل لأن المؤلف سيذكره، أن الاعتكاف يشترط له الصوم. فلما كان الأمر كذلك قالوا لا اعتكاف إلا بصيام، فلما كان الاعتكاف لا يكون إلا بصيام قالوا إذن أقل الاعتكاف يكون يوما وليلة، وهذا غير صحيح وهو قول مرجوح، بل الصواب أنه لا حد لأقله، وهو مذهب الشافعي ومذهب أحمد. ولهذا ستجد أن هذه المسألة مرتبطة باشتراط الصوم، وسيأتي أن الراجح كذلك أن الصوم ليس شرطا في صحة الاعتكاف. وكون النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في العشر الأواخر لا يدل على اشتراط الصوم، وسيأتي هذا. نعم. ويصح الاعتكاف بلا صوم لقول عمر: يا رسول الله إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. رواه البخاري. ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل. وهذا هو استدلال المؤلف على أن الصوم ليس شرطا في الاعتكاف، أتى بحديث عمر، وفي حديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أوفي بنذرك. لو كان الاعتكاف يشترط له الصوم لقال لعمر: اعتكافك لا يصح يا عمر، لأنك ستعتكف في الليل، والليل ليس محلا للصوم، ولا يجوز للمسلم أن يصوم في الليل. فلما كان الأمر على خلاف ذلك قال له: أوفي بنذرك، يعني يجوز الاعتكاف بلا صوم. وهذا هو المذهب، مع أن أحمد رحمه الله جاءت عنه رواية أنه يرى أن الصيام شرط في صحة الاعتكاف، وجاءت عنه رواية أنه توقف في هذا الأمر عندما سئل عن الصوم هل هو شرط في الاعتكاف، قال: قد اختلفوا فيه، هكذا قال، قد اختلفوا فيه، لكن الصواب أن الصيام ليس بشرط في صحة الاعتكاف، وقد روى عن أحمد كثير من طلابه، وهذا هو مذهب الحنابلة، يجوز الاعتكاف بغير صوم. ما الدليل هذا الحديث الذي ذكره المؤلف؟ لو كان الصيام شرطا لما صح اعتكاف عمر في الليل، لأنه لا صيام في الليل. وقد أفتى بهذا جمع أيضا من الصحابة رضي الله عنهم، كابن مسعود وابن عباس، كانوا يقولون ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه، يعني إذا اشترط هو نفسه وأوجبه على نفسه أنه سيعتكف بصوم فنعم يجب، أما ابتداء فليس من شروط الاعتكاف الصوم. وقد روي في هذا حديث مرفوع، ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه، هذا الحديث لا يصح، الصواب فيه أنه موقوف من قول ابن عباس، أخرجه الدارقطني وأخرجه كذلك الحاكم والبيهقي، لا يصح مرفوعا وإنما يصح موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك ابن مسعود جاء عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة أن المعتكف ليس عليه صوم إلا أن يشترط ذلك على نفسه. أما الذين ذهبوا إلى وجوب الصوم وأنه شرط في صحة الاعتكاف، استدلوا بأثر عائشة عندما قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا اعتكاف إلا بصوم، هكذا جاء عنها وقد قالت السنة. قالوا إذن قول عائشة السنة يعني أن هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والصواب أن لفظة السنة ليست من قول عائشة بل هي من قول من هو دون عائشة، فلا يصح إلا قول عائشة لا اعتكاف إلا بصوم. وهذه مسألة خلافية بين الصحابة، طائفة من الصحابة قالت بهذا لا اعتكاف إلا بصوم، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وطائفة من الصحابة لم تشترط الصوم، وهو مذهب ابن مسعود وابن عباس، وهو مذهب الشافعي وأحمد، وهذا هو الصواب. ويؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأول من شوال، ومعروف أن العشر الأول من شوال فيها اليوم الأول وهو عيد الفطر، ولا يجوز الصوم في عيد الفطر. فعندنا حديث عمر وهو صريح في دلالته أنه اعتكف في الليل ولا صوم في الليل، وعندنا الحديث أنه اعتكف في العشر الأول من شوال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، ومعروف أن أول هذه العشر هو عيد الفطر ولا صوم في عيد الفطر، فكيف يعتكف في يوم لا صيام فيه؟ نعم. ويلزمان أي الاعتكاف والصوم بالنظر، فمن نظر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزمه الجمع، وكذا لو نظر أن يصلي معتكفا ونحوه، لقوله عليه السلام من نظر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري. وكذا لو نظر صلاة بسورة معينة، ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجها، ولا لقن بلا إذن سيده، ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا ومن نظر بلا إذن. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن وجوب الاعتكاف، متى يجب الاعتكاف، وذكر أنه لا يجب إلا إذا نذره، فإنه يكون واجبا في هذه الحال. لماذا؟ لأن النذر واجب، فمن نذر شيئا قد أوجب على نفسه هذا الشيء، فيجب في هذه الحال أن يأتي بما نذر به ما دام أن هذا طاعة من الطاعات. وذكر رحمه الله الحديث الذي يدل على ذلك، وهو قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهو حديث في صحيح البخاري، وهو صريح في وجوب النذر، فمن أوجب على نفسه عبادة من العبادات بالنذر فيجب عليه أن يأتي بهذه العبادة. أما أصل الاعتكاف فهو مستحب، وقد ذكرنا الإجماع على ذلك، بل إن المؤلف نفسه رحمه الله قد نقل الإجماع على ذلك، أن الاعتكاف في أصله مستحب وليس واجبا. وذكر رحمه الله أن المرأة لا يجوز لها أن تعتكف إلا بإذن زوجها، وهذا معروف، لأنها لو صنعت ذلك بغير إذن زوجها ستفوت على زوجها شيئا من حقوقه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد، يعني غير مسافر حاضر موجود. ففي هذه الحال لا يحل لها لا أن تصوم ولا أن تعتكف إلا بإذنه، لأن الاعتكاف والصوم المستحب هذه كلها من المستحبات، وحق الزوج يقدم على هذه المستحبات. والنبي عليه الصلاة والسلام منع نساءه من الاعتكاف عندما رأى نساءه قد ضربن الخيام للاعتكاف في المسجد، قال: آل بر تردن، ثم أمر بحل هذه الخيام ولم يعتكف، فمنع نساءه من ذلك. وكذلك العبد، لأنه قال: ولا لقن بلا إذن سيده، والقن هو العبد، ويقولون العبد الخالص إذا ملك هو وأبواه فيقال له قن، فإنه لا يعتكف أيضا حتى يستأذن سيده، فإذا أذن له وإلا لا يفعل ذلك، لأنه لو اعتكف سيفوت حق سيده فلا يجوز له ذلك. نعم. ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا ومن نذر بلا إذن. نعم، الذي ينذر بغير إذن لا بد أن العبد يستأذن سيده، لأن هذا النذر سيفوت عليه حقه. وكذلك الزوجة تستأذن زوجها في النذر، تقول له: أنا سأنذر عبادة معينة كأن أعتكف في المسجد، حتى لا تفوت حقه. ففي هذه الحال إذا فعلوا ذلك فللسيد وللزوج أن يمنعهم من ذلك، لأنه بغير إذن. فكما قال المؤلف: ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا، هذا حق الزوج وهذا حق السيد، والتطوع لا يلزم بالشروع فيه ولا يجب إتمامه، فله أن يقول: اتركوا هذا، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام مع نسائه، أذن لهم في الاعتكاف ثم منعهن، مع أنهن قد دخلن في الاعتكاف وقد ضربن الخيام، إلا أنه منعهن عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا يصح الاعتكاف إلا بنية، لحديث: إنما الأعمال بالنيات، ولا يصح إلا في مسجد، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، يجمع فيه أي تقام فيه الجماعة، لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرار الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه، وهو مناف للاعتكاف، إلا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمعذور والعبد، فيصح اعتكافهم في كل مسجد للآية. وقوله هنا: لا يصح الاعتكاف إلا بنية، فهذا شيء مجمع عليه، لأن الاعتكاف عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية، وذكر الدليل على ذلك: إنما الأعمال بالنيات. لكن هو مستحب، فإذا نوى الاعتكاف ثم بعد ذلك رأى أنه يخرج من هذا الاعتكاف فلا بأس له أن يخرج منه، لأنه ليس واجبا فيجوز أن يخرج من هذا الاعتكاف، لكن كونه لا يصح إلا بنية فهذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم. ثم ذكر رحمه الله أن الاعتكاف يكون في المسجد ولا يصح إلا في المسجد، ولا شك أن هذا القول عليه الأئمة والسلف، لأنهم ما كانوا يعتكفون إلا في المساجد، ولهذا نجد أن جمعا من أهل العلم نقلوا الاتفاق على هذا، أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، من هؤلاء الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن، ونقله أيضا ابن عبد البر وابن قدامة، نقلوا الاتفاق على أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالله عز وجل خص المساجد فلا يصح الاعتكاف إلا فيها. لكن الخلاف يأتي فيما لو هل يشترط أن يكون هذا المسجد فيه جمعة وتقام فيه جمعة، أو أنه يكتفي أن يكون هذا المسجد فيه جماعة فيكتفى بذلك. فالقول بأنه يجوز الاعتكاف في كل مكان كما نقل ذلك عن بعض المالكية هذا قول بعيد وشاذ ولا يصح وهو مخالف. وسيأتي أن أبا حنيفة جوز للمرأة فقط أن تعتكف في بيتها، وهذا القول أيضا غير صحيح، فإن الجماهير على خلاف ذلك وهو اجتهاد من أبي حنيفة. إذن الإجماع قائم على أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد، لكن الخلاف هل هذا المسجد يشترط له الجمعة؟ المؤلف يقول بعد أن بين أنه لا بد من المسجد، قال يجمع فيه أي تقام فيه الجمعة أي تقام فيه الجماعة، وهذا هو المذهب. المذهب أنه يكفي أن يكون هذا المسجد مما تقام فيه الجماعة، خلافاً لبعض العلماء الذين يرون أنه لا بد أن تكون في مسجد جامع، لا سيما إذا كان هذا الاعتكاف سيوافق يوم جمعة، لأنه قد يعتكف من يوم السبت إلى يوم الخميس مثلاً فيكتفي بهذا الاعتكاف، فلا بأس أن يعتكف في مسجد فيه الجماعة. لكن لو أراد أن يعتكف الأسبوع كله ويصادف أن هذا الاعتكاف تتخلله جمعة، فلا بد أن يعتكف في مسجد جامع تقام فيه الجمعة، وهذا هو مذهب المالكية ومذهب الشافعية. فلا بد عندهم أنه لا بد أن يكون في مسجد جامع، إلا أن الشافعية يرون أن هذا إذا كان في النذر لأنه صار واجبا. وعلى كل حال الصواب أنه لا بأس من إقامة الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة فقط، يعني لا جمعة فيه، لأن هذا مسجد. والله يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإذا اعتكف فصادف أن الجمعة تخللت هذا الاعتكاف يخرج إلى الجمعة ويرجع إلى معتكفه، هذا هو الصواب. نعم. وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا سوى مسجد بيتها وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما لجواز لبثها فيه حائضا وجنبا، ومن المسجد ظهره ورحبته المحوقة ومنارته التي هي أو بابها فيه وما زيد فيه، والمسجد الجامع أفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة. نعم، هذا الأفضل عند الحنابلة، إذا كان سيتخلل هذا الاعتكاف جمعة فالأفضل أن يعتكف في مسجد جامع، لكنه لو لم يصنع ذلك فلا بأس اعتكافه صحيح ويخرج لصلاة الجمعة لئلا يحتاج إلى الخروج. يقال الأفضل أن تعتكف في مسجد جامع. وذكر المؤلف أن الاعتكاف يكون في المسجد، ومن المسجد ظهره ورحبته، يعني المقصود به الساحة، ساحة المسجد، وكذلك أن تكون هذه الساحة محوطة يعني بسور، ومنارته كذلك منارة المسجد هي من المسجد، أو بابها، وكذلك ما زيد فيه، إذا زادوا شيئا في المسجد فيكون من المسجد وحكمه كحكم المسجد. هذه الأمور كلها لا بأس من الاعتكاف فيها لأنها من المسجد، على خلاف عند الفقهاء في المنارة، فإن المالكية يرون أن المنارة ليست من المسجد لا يصح الاعتكاف فيها، والصواب أنها من المسجد ولا بأس من الاعتكاف فيها. وذكر المؤلف ما يتعلق بالمرأة، أن المرأة قد تبقى في بيتها وليس هذا اعتكافا، لأن هذا ليس بمسجد، ليس مسجدا حقيقيا ولا حكما، بدليل أنها تبقى في هذا المكان وهي حائض وتبقى وهي جنب، لأن هذا ليس مسجدا. وهذه المسألة مسألة معروفة، أن أبا حنيفة هو الذي انفرد بهذا القول، يرى أنه يجوز للمرأة أن تعتكف في بيتها، يعني في المكان الذي تصلي فيه، في مصلاها، خلافا للجماهير مذهب مالك والشافعي وأحمد، يرون أن المرأة كالرجل، كما أن الرجل يعتكف في المسجد كذلك تعتكف المرأة في المسجد، ولا يجوز لها أن تعتكف في بيتها. وما هو الدليل؟ الدليل النصوص التي ذكرناها آنفا، وأنتم عاكفون في المساجد، وقلنا إن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، فلا يحل ولا يجوز ولا يشرع للمرأة أن تعتكف في بيتها. وهذا هو الصواب، هو مذهب الجمهور الذين اشترطوا للاعتكاف المسجد. أما دليل أبي حنيفة فهو القياس فقط، أبو حنيفة يرى أن المرأة تصلي في بيتها وهو أفضل لها، فقال كذلك الاعتكاف تعتكف في بيتها وهو أفضل لها. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام وبيوتهن خير لهن؟ فقال إذن الاعتكاف أيضا خير للمرأة، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. قالوا إذن كلما استترت المرأة كان أفضل في حقها. إذن هو قياس، قاسوا الاعتكاف على الصلاة، وهذا القياس قياس غير صحيح. لماذا؟ لأنه مقابل للنص، يصادم النص. النصوص صحيحة صريحة، القرآن والسنة، أن الاعتكاف يكون في المساجد، وهذا القياس يقابل النصوص. وإذا جاء القياس وقابل النصوص فهو قياس فاسد الاعتبار ولا يلتفت إليه، والصواب مذهب الجماهير في ذلك. نعم. ومن نظره، أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، مسجد مكة والمدينة والأقصى، وأفضلها المسجد الحرام، فمسجد المدينة فالأقصى، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة